فإذا دخلتم بيوتا، المراد من البيوت ماذا؟ ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كي المراد من البيوت هي المساجد. قال فإذا دخلتم بيوتا يعني المساجد. قال لما؟ قال في بيوت أذن الله أن ترفع. فقال إذا إنسان أراد دخول المساجد فليقل السلام عليكم إذا موجود أحد، إذا غير موجود أحد فليقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لا، المراد ها هنا لفظ البيوت عام، يعني بيوت مسكونة أو مساجد أو أي بيت من البيوت، يعني إنسان إذا دخل وأهل موجود يقول السلام عليكم، لما لأن هذا دعاء من اسم السلام من الله تبارك وتعالى لهم. وإذا واحد غير موجود فليقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لماذا؟ لأن الملائكة أيضا موجودين، وأيضا طلب السلامة من الله تبارك وتعالى على نفسه. فبذلك حتى كما جاء في بعض الروايات أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء وشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر والضيق، فقال يا رسول الله أني لي شدة الفقر وأنا في شدة الضيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت بيتك فقل السلام عليكم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فليقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص، مرة واحدة سورة، كلما دخلت بيتك سلم ويقرأ. فقال بعدما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت القراءة، وإن الله تبارك وتعالى أدر علي الرزق، جاء الرزق ما شاء الله، يعني رزق من كل مكان. فبذلك إنسان إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم أيضا، فسولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لما إن الملائكة ترد عليكم، وإن كان فيها آل سلموا عليهم. فهذا لما قال تحية من عند الله مباركة طيبة، تحية يعني معمول، فحيوا تحية أو تحية يعني سلموا تحية من عند الله، يعني أي ثابتة من عند الله تبارك وتعالى. قال بعضهم هذا مشروعة من عند الله تبارك وتعالى، وهذا أمر من عند الله تبارك وتعالى، وأيضا السلامة من عند الله تبارك وتعالى. فبهذا قال طيبة مباركة، طيبة مباركة، طيبة يعني تطيب بها النفس، مباركة لما؟ لأنها يرجى بها الخير والبركة والرحمة. قال الله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات، أي يفصل لكم الآيات، يفصل لكم معالم دينكم لعلكم تأكلون، أي لكيف تفهموا معالم. إن الله تعالى بين آيات، آيات بينات، أحكام، أوامر، لما؟ لأن إنسان لازم عليه تفهموا معالم دينكم وفرائز دينكم وما شرع الله تبارك وتعالى لكم لعلكم تأكلون، لعلكم تفهمون، لعلكم تدبرون. والمراد بعد الفهم والتدبر الأخذ بها والعمل بها، والله تعالى أعلم وإلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال، كتاب الأحكام إلى أن قال، باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة. فقال بعض الأئمة رحمه الله تعالى كإذا بلغ يعني عمره 15 سنة خلاص بلغ إلى حد البلوغ. لكن افهم مقصود ماذا، يعني ما إذا احتلم قبل هذا إذن بالغ، هذا مقصود يعني إذا لم يحتلم، يعني ما وجدنا علامة الاحتلام، ما وجدنا في المرأة دي علامة الحيض، فإلا إذا حاجت حتى بعد 9 سنين يعني أنها بلغت، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة رضي الله تعالى عنها وعمرها 9 سنين، وتوفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغت من عمرها 18 سنة. فبذلك قال العلماء هذا مسألة افهم، يعني إذا مرأة أحيانا بنات في بيوت يعني أغنياء يعني يبلغون إلى الحلم يعني أقل من عمرهن بعد 10 سنة، بعد 9 سنة، بعد 12 سنة، بعد 13 سنة، وبيت الفقراء أحيانا يبلغ ما شاء الله إلى مدة 15 سنة، ہاں اذا ما ثبت، اما اذا ثبت الحیض ثبت الحمل ثبت الاحتلام فلا شك في بلوغها المرأة ذكر والانثى، اما اذا لم يجد هذه العلامات فماذا؟ فقال اذا بلغ 15 سنة خلاص يعتبر بالغ، الان لها احكام، الان انه مكلف، الان انه يقبل في الجهاد، الان انه يعني اذا ثبت منها شيئا انه يقام عليه الحد وغير ذلك من الاحكام. اما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى فقال اذا كان ذكرا يبلغ الى مدة 18 سنة، اما اذا كان بنتا فمدة الى 17 سنة، يعني اذا لم يجد العلامات المذكورة الذي ذكرنا. حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان بن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أرزت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن 14، يعني عمري 14، فلم يقبلني فأرزت عليه من قابل في جيش وأنا ابن 15 فقبلني، يعني لما كنت عمر 14 سنة ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بلغت من العمر 15 سنة فقبلني. قال نافع وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير، ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ 15. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عبد الله بن عمر نافع بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه ان عمر بن عبد العزيز كتب ان هذا حد ما بين الصغير والكبير. قال وذكر ابن عيينة في حديثه قال حدثت به عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة، يعني اذا بلغ الصبي 15 سنة دخل في زمرة المقاتلين، أما إذا لم يبلغ عدد هذا أنه يعتبر من الذرية. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كمن استكمل 15 سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم، يعني بالعبادات وإقامة الحدود وأيضا سهم من الغنيمة وأيضا وغير ذلك من الأحكام يترك عليها سائر الأحكام. ولكن قال بعض العلماء، يعني من علماء الأحناف، قالوا هذا أحكام ما يتعلق بالجهاد، بالجهاد يعني يحتاج الإنسان إلى القوة والبلادة. إنسان إذا كان قوي، أحيانا مثلا إنسان طيب 15 سنة عمره ولكن مسكين لا يستطيع يقوم، هل يقبل في الجهاد؟ لا يقبل. لما؟ لأنه ضعيف مسكين ولا يقوم بنفسه، ماذا يقبل؟ أحيانا إنسان تكون ما شاء الله عمره 13 سنة و 14 سنة، رجل قوي ما شاء الله شاب أنه يستطيع أن يقاتل بعشرة. فبذلك قال الطحاوي رحمه الله تعالى قال هذا يتعلق أحكام بالجهاد، هذا ليس أحكام الذي يدل 15 سنة أو 14 سنة حتى تكون دليلا على البلوغ ودليلا على الحلم والحلم ودليلا على ما يترتب به الأحكام وغيرها، لمن أن هذا قضية خاصة يتعلق بالجهاد فقط. فبذلك وأما باقي الأئمة قال لا، هذا هو الحد بين الصغير والكبير. قال والعمل ولا هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين، يرون أن الغلام إذا استكمل 15 سنة فحكمه حكم الرجال، وإن احتلم قبل 15 سنة فحكمه حكم الرجال. وقال أحمد وإسحاق البلوغ 3 منازل، بلوغ إذا بلغ 15 سنة، بلوغ إذا بلغ الاحتلام. طيب إذا لم يعرف سنه ولا احتلامه ولا يعرف سنه، قال الله أعلم متى ولدت، نسي. أحيانا كما كان أول يعني لا يكتب تاريخ، أول ما في شهادات ميلاد، أول ما في أقول واحد ولد خلاص نسي، الله أعلم متى ولد، هو يسأل من هذا وهذا يسأل من هذا وهذا يسأل من هذا. فبذلك وكل واحد يقول ها تقريبا أنا أذكر كان في سنة كذا، يعني بالضبط ما في، لأن كيد ما في. فبهذا ماذا يعلم؟ قال ينظر الآن إلى الآنة، إلى الآنة والإنبات، يعني إذا نبت الشعر على الآنة فقال هذا دليل كأنه بلغ، فإذا لم ينبت الشعر على الآن دي بس لا يبلغ. طيب بعض بلاد الذي ما عندهم حتى الشعر على الآن دي كيف يحكم بهم حتى يعني لا يوجد شعر حتى ولو بلغوا من عمرهم 60 سنة ما عندهم شعر والسن غير معلوم احتلام غير معلوم. فبذلك هذا قائد وإلى جميع الأئمة رحمهم الله لا يريدون إفهام إلا اتباع كتاب الله اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعضهم أشد هزما وإحتياطا يعني إنسان إذا بلغ 18 سنة الآن ما بلغ شيء أو يعني ما يمكن يتكلم به أحد. ها إذا كان 15 سنة يمكن يعترض عليه أحد. أحيانا لم يبلغ مدة 15 سنة يعني عمره 15 سنة ولكن لم يبلغ الهل. أما إذا بلغ آخر حد فالحزم والإحتياط. فإلا جميع الأئمة أخذوا بهذا الحديث قال لما أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق كان عمره 14 سنة ما قبله لما عمره 15 سنة قبله فقالوا بس هذا هو الحد بين الصغير والكبير. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم أصلح شؤوننا وشؤون المسلمين. اللهم أصلح أمورنا وأمور المسلمين. اللهم أصلح بيوتنا وبيوت المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم لا تجعلنا فتنة للواجفين لا تجعلنا أكلة للآكلين لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم استريح إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله أنا قبل 2